No. Thank you. فقال لأهله بالوالي المقدس طوال نعم هي أن أكثر ما فيه ذات رسول الله نعم فاستمع لما يوحى Oh, قال قل Thank you.

I'm ألا تحزن وقد تنسى

Oh, Thank you.